الأول. ولذلك احنا قلنا في حلقة مرة، اللهم صل على سيدنا رسول الله، ايوه احنا كنا في بلد في امريكا وبعدين جابوا لنا مستشرق بيقول ان في القرآن ايات بتتعارض مع السنة، او السنة بتتعارض مع ايات من القرآن. انا قلت لكم الكلام ده ولا ما قلتوش؟ مش عارف، كتر كلامنا قوي. فقلنا له، قلنا اللي بيترجم قول لنا ايه، هات لنا كده. قال انتوا عندكم الحسنة في القرآن بعشر ايه امثال، صحيح من جاء بالحسنة عشر امثال. طيب ده صح. قال وفي حديث عندكم يقوله الرسول مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر. عال انت بتقول الحسنة بعشرة والقرض بايه؟ بتمنتاشر. وربنا بيقول يضاعف، كان تبقى من ذا الذي يقرض الله فيضاعفه له، يبقى كام؟ يبقوا عشرين. لكن الحديث قال 18. فشاء الله انه عشان ما يكونش للكافرين على المؤمنين سبيل انه برضو يلهم كلمتين. فقلت اللي بيترجم اسأله، الحسنة بعشر امثالها، انت تصدقت بدولار ربنا يديك عشرة، هل اداك العشرة بعد ما اداك الدينار بتاعك بالدولار ولا هو الدولار، ولا اداك العشرة ودولارك لسه انت دفعه؟ تبقى انت دفعت كام؟ تسعة. لما يضعف في القرض يبقوا كام؟